بسم الله الرحمن الرحيم. صبر الموحدين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ابن عباس صار وكان راكبا دابته فلقيه رجل فقال له: يا إمام، قد ماتت ابنتك الآن. ابن عباس فنزل من على الدابة وتوضأ ثم صلى ركعتين ثم شكر الله رب العالمين. وجد قدمه تؤلمه ألما شديدا، فقالوا: لا بد من بقر طاقة. وأتوا له بالمناشير وقالوا له: أتشرب شيئا؟ قال: لا، معاذ الله أن تفعل ذلك. فجاءوا بالمناشير وأخذوا يقطعون قدمه حتى أغشي عليه. حينئذ أفاق فحمل قدمه فأخذ يقلبها بيديه ثم أخذ يقبلها بفمه ثم قال: أما والله إن الذي دفعني إلى أن أقلبك وأن أقبلك أني ما مشيت بك إلى معصية، ولا خطوت بك إلى حرام، ولا فعلت بك ما لا يرضي الله. صبر الموحدين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أم صابرة. حينما أتى من السفر قال: أين ولدي؟ قالت: والله لقد أعددت لك طعاما طيبا. ثم لبسته أجمل الثياب وتحضرت بأجمل الطيب. قال: أين ولدي يا امرأة؟ أسألك عن ولدي. قالت: انظر، هو نائم وقد استراح. صبر الموحدين. ثم ضاجعها وجامعها في هذه الليلة. صبر الموحدين. قالت: الله قد أعطانا الولد أمانة وقد طلبه فأخذت رسول الله. فقال: بارك الله لكما في ليلتكما. يقول أنس ابن هذه المرأة: والله لقد أنجبت عشرا من الأبناء كلهم يحفظون كتاب الله تعالى. صبر الموحدين. والله لا أجمع في بيتي مالا ولا طعاما إلا وجبة حتى إذا لقيت الله لقيته خفيفا. هذا رجل ما ولد له مولود إلا ومات قبل أن يبلغ الحلم. هلا تزوجت بامرأة جميلة ذات حسب ونسب تأتي لك بالأولاد؟ قال: لا. أما وعن الأولاد فإني أحتسبهم عند الله فقد خرجوا من الفانية وأرجوهم في الباقية عند الله رب العالمين. وأخرى محتسبة. جمعت أولادها الأربعة وأوقفتهم أمامها: أي بنية، والله ما خنت أباكم ولا فضحت أخوالكم ولا خيرت نسبكم. أي بنية، إن المعركة ستدور غدا إن شاء الله، فتيمموا وصيدها وأشعلوا نارها وانطلقوا كالبسول إلى مواقع القتال. وقد خرجت حتى تسأل عن نهاية المعركة لا أن تسأل عن أولادها. إذ وقف البشير أمامها فقال: إن أبناءك الأربعة قد استشهدوا جميعا. رفعت رأسها ثم قالت: الحمد لله الذي بشرني بقتلهم جميعا، وأرجو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمتي يوم القيامة. ألا أين طريق فأين طريق إلى جنات منكفض شغوف. سأبذل مهجتي وأذود وحدي وإن زحفت الطغاة وهم ألوف. فقومي يا لقومي قد تواروا، تروعهم من الباغ الزحوف. وترمقني لواحظهم دعيا، وحوري من بنونهم نفيس. صوبر للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي بعنوان صبر الموحدين. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الرحمن الرحيم، ويصدق في ذلك ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن رب العزة: ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحمد لله الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وخلق الارض على ماء جمد، عجبت للارض تعطي الخير اهليها، من ذا الذي يجبرها على انبات ما فيها، عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها، عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي ثبتها ومن في الارض يرثيها، عجبت للحية اللقطاء مسكنها بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بعزته وجبروته، حمدا ينزه عن صفات النقص يصفه بصفات الكمال المطلقة. اياما كلما نودي اجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا. ويا من رد يوسف، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خط أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا. ويا من قربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بأمر الله رب العالمين، فإننا في غمار هذه الخطبة المباركة في هذا الوقت المبارك في هذا المكان المبارك سنتعرض الى موضوع ارجو من ابائي ومن اخواني من الجالسين جميعا ان يصغوا اليه بطريق التفهم والتبصير لا بطريق السماع والنقد، فان هذا الموضوع بامر الله رب العالمين هو من اصول الدين بامره سبحانه وتعالى. وقبل ان ابدأ هذا الموضوع اود ان اقسم القلوب حتى يعرف صاحب كل قلب مكانه. قلت القلوب على اربعة: قلوب فرعونية، وقلوب شهوانية، وقلوب قارونية، وقلوب محمدية. فاما القلوب الفرعونية فهذه قلوب لا تعرف الصبر على الاطلاق، وانما هي تعيش في الارض فسادا، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، انما همها الاول ان تأمر فتطاع حتى ولو كان بالباطل البواح. هذه القلوب الفرعونية التي تفرق اصحابها الى ذوي كراسي وعاهات، ثم ركزوا انفسهم على قلوب العباد فاذلوا العزيز واعزوا الخسيس، ونحوا شرع الله وحاربوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بارك الله فيهم ولا اقام لهم بنيانا ولا مكن لهم على العباد. وادعو الله ان يمكن للملتزمين في كافة العباد والبلاد. القلوب قلوب فرعونية، القلب الثاني قلوب قارونية، وهي القلوب التي انشغلت بالمال، فهي لا تصبر ولا تفقه معنى الصبر على الاطلاق، انما همها ان تفقه تقع العيون منها على المال اينما صارت، ان صارت شمالا او صارت جنوبا او صارت الى الخلف او صارت الى اعلى او صارت الى اسفل، انما المال الهها من دون الله رب العالمين. كذا نقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. ان القلوب هذه وهي القلوب القارونية للأسف استكحلت في هذا الزمان حتى عمت سائر الارض وسائر الاجواء. ملكوا اموالهم بالحرام وبالباطل والبهتان عن طريق الاقسام الكاذبة وعن طريق الميول الشائعة وعن طريق الاهوال اللاذعة وعن طريق الوساطات الكاذبة وعن طريق الباطل والبهتان، ولا حول ولا قوة الا بالواحد الديان. وهؤلاء ينظر اليهم في هذا الزمان على انهم اعيان المجتمع وعلى انهم اكبر الناس واشرفه، الا انهم سائر اهل النجاسات وسائر اهل الكذب وسائر اهل البغض لا اهل الطاعات. ثم بعد ذلك نقول قلوب فرعونية، قلوب قارونية، قلوب شهوانية. وهذه القلوب ايضا لا تفقه معنى الصبر ولا تصبر على الافاق، انما همها الاول ان تقع العيون منها على العورات وان تفتح ما كان من امر السترات وان ترفع ستر الله الجميل من على العباد. اذا طلبوا امرأة تعمل عندهم طلبوها جميلة رقيقة مهذبة كاشفة عن رجليها وعن يديها وعن عنقها وعن شعرها حتى تكون سلعة تباع وتشترى، لا ان تكون عبدة لله رب العالمين. هذه القلوب الشهوانية انتشرت في عباد وسائر الارجاء حتى انها ملكت اخطر وسيلة وهي الوسيلة الاعلامية. نفتت فيها سمومها، نفتت السموم ووضعت الفلذات في سائر هذا السم، ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه القلوب الشهوانية امتلكت الكثير من المال ومن العتاد ومن اجهزة الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة حتى انها طغت. فنرى في الشارع اشياء ما انزل الله بها من سلطان وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلاب امروا بها ونفذوا ما امروا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. القلب الرابع قلوب محمدية، واعني بهذه القلوب هي القلوب التي تتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه القلوب اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة حتى انها لاذت فرارا بالله رب العالمين. ففروا الى الله. هذه الطائفة هي المعرضة للتعذيب وللتنكيل وللسجن وللتشريد ولسائر ما يقوم النفس ويأتي بالقرب على القلوب، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه الفئة ان نظرنا اليها بعين البصيرة في هذا الزمان رأيناها تفتت، قلوب تمزق واجساد تطير اشلاء في كل مكان، لا احد يسمع عنها، لا قضية لها، لا كلمة لها، لا سماع لها، انما هم المنبوذون في هذا المجتمع. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام الترمذي في سننه، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، او في الرواية الثانية بالمد الثاني يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الشوك. وحقا وكما ذكر الامام ابن تيمية نقلا عن الامام الترمذي في رسالته بدأ الاسلام غريبا، حقا ما صدر الينا عن طريق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ننتقل من تقسيم القلوب الاربع ونقول باذن الله لماذا اتينا بهذه القلوب الاربع، لاننا سنضرب على وتر واحد من قلب منها، الا وان القلب الذي سنضرب على وتره هو القلب المحمدي. وحينما اضرب على الوتر اقول انني اضرب على وتر الصبر فيه. واستمع، فان الموضوع اقول بامر الله يحتاج الى رد ويحتاج الى تمعن وبصيرة. تقاربوا يرحمكم الله، تقدموا للامام قليلا. اننا حينما نريد ان نضرب على هذا الوتر نقول بامر الله حتى لا يتيح الموضوع عن الانام، ان الموضوع تحت عنوان صبر الموحدين، اللهم اجعلنا منهم امين. والصبر قال طائفة من الائمة كما ذكر الامام ابن القيم في كتابه القيم، انظر راجع معي الدليل والمرجع، كما ذكر الامام ابن القيم في كتابه القيم عدة الصابرين في الباب الثاني، فقال: منهم من قال ان الصبر على ضربين، صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي، ثم اورد الرأي الثاني فقال وقسمه البعض الى ثلاثة، فقال: صبر على الطاعة واحد، صبر عن المعصية اثنين، صبر على المصيبة ثلاثة. استمع: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على المصيبة. بحرف الجر على عندنا اثنان، صبر على الطاعة وصبر على المصيبة. بالأداة عن، او ان شئت قلت بالحرف عن، يكون معنى واحد: صبر عن المعصية. اما معنى الصبر هذه انواعه التي سنمضي عليها: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على المصيبة. ومعنى الصبر المنع والحبس. نتكلم علم، كلام بسيطة نحفظ ونفقه. معنى الصبر كما قال الامام ابن القيم في عدة الصابرين المنع والحبس، اي منع اللسان عن التشكي ومنع القلب عن اظهار الحزن وشكوى الله ومنع الجوارح عن الاتيان بالمعاصي، كمثل كشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. سأرجع الى هذا المعنى بعد قليل، ولكن احفظ الان الدليل على صدق هذا المعنى. احفظ معي قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد في صحيح الامام البخاري ووارد في صحيح الامام مسلم ودرجة الحديث متفق عليه: ما اعطي احد عطاء اوسع، انظر، ما اعطي احد عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر. حديث كما قلت متفق عليه. الثاني رواه الامام الترمذي في كتاب الزهد والرقائق في المجلد الثالث، والحديث متنه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. الشق الاول من التعريف، الكلام بسيط فلا تنم مني. الشق الاول منع اللسان عن التشكي. استمع اليه: منع اللسان عن التشكي، اي ان تحبس هذا اللسان فلا يشكو الله الواحد الديان. روى ابراهيم بن شقيق البلخي قال: ذهبت الى ابراهيم بن ادهم فسألني وقال: يا هذا كيف اجد الصبر عندك؟ اذ نفسك الان وشوف نفسك مع مين، كيف اجد الصبر عندك؟ قال: ان اعطيت شكرت وان منعت صبرت. فقال: هذا تفعله البهائم في بلخ، عندكم هنا، ده مش فعل المؤمنين. قال: اذا ما يعني الصبر عندك انت؟ قال: ان اعطيت اثرت وان منعت شكرت الله رب العالمين. انظر وركز: ان اعطيت اثرت وان منعت شكرت الله رب العالمين. لان في المنع شك، لان النعمة ربما جاءت فتهوي بصاحبها الى النار وتكون سببا في ضلاله. استمع معي الان، الدليل الاول على صدق هذا المفهوم في موقعة اليرموك. واحفظ معي: في موقعة اليرموك. وكان قائد موقعة اليرموك هو خالد بن الوليد. استمع ماذا جرى في نهاية المعركة. سقط عكرمة وسهيل والحارث ومعهم سبعة، سقطوا فرعا، يئن رجل منهم ورحوط الفضول، اي تخرج من جسده. حينئذ تألم عكرمة وسأل: ماء؟ فأتي اليه بشربة الماء، فرأى سهيلا يسأل ماء، فقال: يا اخي اعط سهيلا الماء. فذهب الى سهيل فرأى سهيل الحارث يسأل الماء، قال: يا اخي لا اشرب قبل اخي. ولا بال يقول السائل: فاخذت احمل الماء حتى وصلت الى اخرهم فوجدته قد مات، فعدت الى اولهم فاذا هم قد موتى. فمر عليهم خالد بن الوليد فقال: نفسي فداء لكم، انتم رضي الله عنكم وارضاكم. انظر: ان اعطيت اثرت وان منعت شكرت. هذا المفهوم فيه تماما امساك اللسان عن التشكي. ايضا فيه قضية في منتهى الجمال، هذا هو الامام ابن عباس. قد سار وهذه روايات لا قصر، الامام ابن عباس وهذه رواية موقوفة، الامام ابن عباس سار وكان راكبا جابته، فلقيه رجل فقال له: يا ابن عباس قد ماتت، يا امام قد ماتت ابنتك الان. فنزل من على الدابة وتوضع ثم صلى ركعتين ثم شكر الله رب العالمين. قال: ماذا فعلت يا امام؟ قال: يا هذا ابنتي عورة سترها الله، وجزاء نلته من الله. والله تبارك وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. فانا استعنت بالصبر الجميل ثم صليت وارجو من الله الجزاء النبيل. هذا موقف لامام، امساك اللسان عن التشكي، وهذا فيه موقف. هذا الموقف حتى الان ان كتب فبطريق الخطأ، ان القي فبطريق الخطأ، ولا امنع نفسي عن اني ذكرته بطريق الخطأ. وهذا فيه موقف، هذا الموقف حتى الان ان كتب فبطريق الخطأ، ان القي فبطريق الخطأ، ولا امنع نفسي عن اني ذكرته بطريق الخطأ قبل ذلك. وراجع عدة الصابرين بتحقيقنا بامر الله رب العالمين، صفحة 18 فوق 100، عدة الصابرين للامام ابن القيم. هذا الموقف اود ان تحفظوه عني الان وان تراجعوه بعد ان تذهبون الى بيوتكم، عل الله تبارك وتعالى ان يرزقني واياكم الفهم السديد والعمل بالفهم ان شاء الله. هذا الموقف هكذا بدايته. ذهب عروة وعقد ابو عروة، هو عروة ابن الزبير كما في الترجمة، ومعه ولده محمد ابن عروة ابن الزبير. وكان عروة اجمل الناس وجها واشرفهم طلعة، وكان يهتم بهندامه اي بثيابه. اخذ ولده ثم ذهب لزيارة الوليد ابن عبد الملك، وكان هو الخليفة اذ ذاك. ويا لحسرة من يذهب الى الخليفة او يذهب الى السلطان، فهؤلاء كانوا يصدقون شرع الله. انظر ماذا جرى بعد العودة، فما بالك بهؤلاء الذين اعثروا شرع الله وحاربوا سنة نبي الله ووالوا اعداء الله وعادوا اولياء الله وعادوا في الارض فسادا. ادعو الله ان ينتقم منهم عن قريب. استمع يا عبد الله، هذا الذي ذهب الى خليفة كي يزوره رغم انه كان مصدق للشرع وكان عنده الخير من الرجال، انظر ذهب الى الوليد بن عبد الملك ومعه محمد. ما ان دخل على الوليد بن عبد الملك وكان يلبس ثيابا منقوشا، اي به النقش او كما نقول به الاضلع، وكان يلبس سروالا جميلا تحت قميصه، وكان يضع شيئا على صدره وبيده عصا، فكانت طلعته جميلة. فدخل مع ولده، ما ان دخل على الوليد وهو يضرب بعصاه حتى قال الوليد ابن عبد الملك: نعم الفتيان فتيان قريش، ان تحل الناس فتيان قريش. فغضبه اي فحسده، ما ان دخل على الوليد وهو يضرب بعصاه حتى قال الوليد ابن عبد الملك: نعم الفتيان فتيان قريش، ان تحل الناس فتيان قريش. فغضبه اي فحسده، شوف النتيجة، حاكم مطبق الشرع وحسده. شوف ما بالك بهذا الذي لا يطبق شرع الله، قتله، تحسده تقتله. انظر ماذا جرى، فحسده. فخرج من عنده وخرج محمد ولده، الا ان محمد نظر الى رأسه فرآه متوسنا، وفي رواية فكان متوسنا، يعني جاله نوم، غلب عليه النوم فكان يترنح كالسكران. ما ان وصل الى مرقده حتى سقط محمد بن عروة، فاخذت الخيل تطأه بارجلها حتى قتلته. فقال: هذه واحدة عروة باول مصيبة بعد الحسد والعودة من عند هذا الخليفة، هذا محمد. فما ان حمله وغسله وكفنه وطيبه ودفنه حتى وجد قدمه تؤلمه الما شديدا، عشيرة اتبعها كما وردت بنصها واتوا اليك بالمناشير. وقالوا له اتشرب شيئا اي يذهب عطلك؟ قال لا، معاذ الله ان افعل ذلك، ما ينبغي لعبد يؤمن بربه ان يشرب شيئا يذهب عقله حتى ينسى ربه. قالوا اذا نتبع؟ قال وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فجاءوا بالمناشير واخذوا يقطعون قدمه، فاغشي عليه سو على وسادة فاغشي عليه ساعه ثم افاق. ما ان وصلت المناشير الى القصبة حتى اغشي عليه حتى قطعوا قدمه، حينئذ افاق فحمل قدمه فاخذ يقلبها بيديه ثم اخذ يقبلها بفمه، ثم نزلت دموع الرحمة من عينيه، ثم قال اما والله ان الذي دفعني الى ان اقلبك الرحمة من عينيك اني ما مشيت بك الى معصية ولا خطوت بك الى حرام ولا فعلت بك ما لا يرضي الله. ثم بعد ذلك غسلها وكفنها وطيبها وامر بها فدفنت في مقابر المسلمين. ثم بعد ذلك انطلق، قالوا اتعود الى المدينة؟ قال لا، فاني ان عدت الى المدينة كنت ما بين شامس على هذه النكبة وحاسد على النعمة، بل اذهبوا بي الى قصري في الحقيق. فانطلق الى قصره في الحقيق، فذهب اليه اهله واصدقاؤه واقاربه وقالوا له جئنا نعزيك، ماذا جرى؟ ما زاد الا ان قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. سمع هذا السفر المؤلم وما زاد ولا توجه. ثم بعد ذلك انطلقوا وبقي، فاتاه اعز الناس اليه من اصدقائه فقال يا هذا يا عروة تبا لشانئيك لا ابا لشانئيك، والشانئ هو المبغض او الكاره، تبا لشانئيك ارني ماذا نعزيك فيه. فكشف عن ركبته فاذا هي مقطوعة بالمناشير، فقال الحمد لله رب العالمين، والله ما كنا نعدك للصراع لكن الله ابقى لك عينين وابقى لك اذنين وابقى لك يدين وابقى لك رجلا، فان نعم الله عليك لا تعد ولا تحصى. فقال يا هذا لله الحمد، الحمد لله الذي اعطاني والحمد لله الذي اخذ مني، وارجو الله ان يتقبل مصيبتي. انظر عدم الشكوى او التشكي باللسان. بعد ذلك امساك القلب عن الجزع في هذا التعريف، وكلكم يدري الرواية ولكن سآتي بها بلفظ الامام مسلم، فابقى معي هذه رواية والكل يحفظها. هذه زوجة ابي طلحة باختصار، لما مات ولدها وقد سافر زوجها وكان يحب هذا الغلام حبا جنة، ماذا جرى؟ انها رواية، لما مات غسلته وكفنته ودفنته، وهذا امر باطل، وارجع الى الترجمة والى المعنى. ايمته غسلته انها فرحته يعني جعلته ينام ثم سجته ببردة اي غطته، مفيش في نوت لما بردي ولكن غطته في ركن من الحجرة. الدليل على صدق مقالي هذا ان الرجل حينما اتى من السفر قال قبل ان ينزل اين ولدي؟ قالت والله لقد اعددت لك طعاما طيبا، ثم لبسته اجمل الثياب وتحضرت باجمل الطيب. قال اين ولدي يا امرأة اسألك عن ولدي؟ قالت انظر هو نائم وقد استراح. ولماذا اتت كلمة الصراح؟ لان الولد كان مريضا مرضا شديدا قبل سفر والده، كان مريض لذلك بتقول له لقد استراح. وهذه الضيم شفي ولا سفر، قالت انظر فاطمأن ان الولد نائم وقد استراح، مش الدفن شاقه. قال هو آخر. ثم ضاجعها وجامعها في هذه الليلة ما اذن مؤذن الفجر واراد ان ينصرف حتى قال اريد ان ارى ولدي. فقالت قلت انه قد استراح. قال كيف؟ قالت اني سألتك سؤالا، ارأيت لو ان جاريتي اعطتني عارية والعارية بمعنى يقول انا ابن هذه المرأة فوالله لقد انجبت في رواية 7 وفي رواية 9 وفي رواية 10 من الابناء كلهم يحفظون كتاب الله تعالى. وامساك عن رسم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية هي تماطر بنت عمرو التي بلغت من السن 40 وكانت شاعرة عبقرية عاصرت الجاهليين والاسلاميين واسلمت لله رب العالمين. هي التي اخذت تبكي على اخيها تقرع عمرا طويلا واخذت تبكي على حسبها وعلى نسبها بعد ان مات زوجها الذي كان مغرقا لشرب الخمر مسرفا على نفسه وبكت على صخر وعلى بقية اسرتها مات من لها وكانت من اعز الناس حسبا مات الجميع ولم يبق الا هي واربعة من الشبان اولادها. كبرت النهى واصبحت تتكئ على عصا ما تاجرة تمر دائرة الايام والليالي وتأتي موقعة القادسية مع الفرس فتقوم بعد منتصف الليل بعد اذ ادت قيام الليل لله رب العالمين فجمعت اولادها الاربعة واوقفتهم امامها وجلست لا اقول وقفت بل جلست الصحيح هكذا جلست. ويا لهذا الاحترام ان الاب اذا امر ولده ان يقوم انومه ربما ضرب او ربما صفع او قال له قولا غليظا الا ما رحم الله رب العالمين. امرتهم وكانت عجوزا فقام الاربعة من نومهم ووقفوا امامها هكذا في خشوع. فخطبتهم المرأة الصالحة قائلة بعد اذ قالت ان الحمد لله الى اخره اي بنية والله ما خنت اباكم ولا فضحت اخوالكم ولا غيرت نسبكم اي بنية والله ما ان المعركة ستدور غدا ان شاء الله فاذا رأيتموها قد شمرت عن ساقها فتيمموا وصيدها واشعلوا نارها وتذكروا قول الله رب العالمين يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الاية رقم 200 من سورة آل عمران. ثم قالت اي بني تذكروا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ما ان اذن مؤذن الفجر حتى صلى الاربعة وانطلقوا كالاسود الى مواقع القتال. الاول فتح جميع جيش الفرس يقولون لقد ضرب بسيفه يمينا وبرمح شمالا حتى وصل الى قائد الفرس بعد الشق الصف كله وكاد ان يقتل قائد الفرس الا ان الكثرة قد اجتمعت حوله وقتلوه فجاء الثاني كي ينقذه فقتلوه وهكذا صرح الاربعة فقتلوا جميعا ولم يبق شاب واحد. فذهب البشير اليها بهذا الخبر وهي تتكئ على عصاها وقد خرجت حتى تسأل عن نهاية المعركة لا ان تسأل عن اولادها. فبينما هي في طريقها اذ وقف البشير امامها متجملة من دموع في عينيه واقفا بخشوع وقال يا امه. ثم سكت وكف عن الكلام بعد اذ جاء البكاء في حلقه فلم يستطع النطق. قالت يا هذا ايها البشير اقدم. حتى اذ جاء البكاء ماذا تقول؟ فقال ان ابناءك الاربعة قد استشهدوا جميعا. فرفعت رأسها وسقطت دموع الرحمة من عينيها ثم قالت الحمد لله الذي بشرني بقتلهم جميعا وسقطت دموع الرحمة من عينيه مستقر رحمتي يوم القيامة. فقال ان الاعداء قد مثلوا بهم. فقالت بعد اذ اتبهمت وهل يضر الشاة سلقها بعد ذبحها. ثم عادت الى بيتها غفر الله لها ذنبا ورضي الله عنها وارضاها. في السنة الثامنة من الهجرة مر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عجوزا تبقي بجوار قبر وهي لا تعرفه فقال يا امة الله اتق الله واصبري. فسكتت ولا زالت تبكي. قال اتق الله واصبري. قالت يا هذا انك لم تصب بمصيبتي انصرف عني. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فاتاها رجل وقال يا هذه او تدرين من هذا؟ قالت لا. قال انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ ارتعدت اوصالها وجرت الى بابه حيث لم تجد بوابا على بابه وفي رواية فلم تجد خادما ولا بوابين. فانطلقت هذه المرأة واقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله استغفر الله لي ما كنت أعرف. فقال يا أمة الله إن الصبر عند الصدمة الأولى، أي أنت ما أخذت جزاءه على الإطلاق ولا أخذت ثوابه. إن الصبر عمل جميل، وهذا العمل هو في ميزان العبد بأمر الله رب العالمين، وليس له جزاء إلى الجنة، سواء كان ذلك بفقد حبيب أو بفقد عزيز أو بفقد إذن أو على أي أمر كان. واسمع معي لهذه المرأة السوداء، والحديث وارد من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، والحديث وارد في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، ووارد في حجة الصابرين في الباب الثاني منه، الأمثلة بالنسبة للسنة. استمع ما جرى لهذا الحديث. أن عبد الله بن عمر قال: بين أجلس مع ابن عباس إذ أشار إلى امرأة سوداء وقال: أترى هذه؟ وفي رواية: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء. ماذا جرى لها؟ أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أصرع، أي يأتيني مرض الصرع، وإني أتكشف، أي حال الصرع ينكشف ثيابي فتظهر عورتي، ادعو الله لي. فقال: يا أمة الله إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. انظر إلى الإجابة. فقالت: أصبر يا رسول الله، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها فلم تتكشف بعد يومها هذا. وهذا عمرو بن ذر، أتاه مرض السرطان في ذراعه الأيمن، وجاء الأطباء إليه: نكفلك من يديك ورجليك في اسطوانات المسجد. قال: لا، عندي ما هو أكثر من ذلك. قالوا: ماذا؟ قال: دعوني في صلاتي واقطعوا في ذراعي، فإني لا أنشغل عن إلهي بعبيده. فقام في صلاته فقطع ذراعه فلم يشعر بشيء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، بأمر الله رب العالمين، فإنا قلنا: صبر على مصيبة، صبر على طاعة، صبر عن معصية، صبر عن خطبة. عد معي، أعيد الكلمة، عد معي حتى أختم لك الخطبة. صبر على طاعة، صبر عن معصية، صبر على مصيبة. الثلاثة ربما تجتمع في رجل واحد، سأتيك بموقف يجمع الثلاثة حتى تحيط بالموضوع في إيجاز غير مخل بأمر الله رب العالمين، ومقابري فيه حتى لا يشك أحد. أبو نعيم في الحلية بطريق التوثيق، أصحاب المحقق أربعة بطريق التوثيق، وثلاثة واثنين، ثم بعد ذلك الإمام الطبراني في الكبير، الحاكم على شرط الإمام مسلم، صاحب البداية والنهاية الإمام ابن كثير بأمر الله رب العالمين. استمع يا أخي إلى هذا الموقف، هذا الرجل الذي استمع فيه ثلاثة، رجل صحابي جليل. هذا الرجل كان من أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين كانوا يجلسون في المسجد للعبادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم بالصدقات فيطعمونها. الرواية من رواية الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد فيصلي بالناس فيراهم ترعى على الأرض كأنهم حيات، ترعى الرجل يتقلب كأنه حية، ما ترعهم إلا الجوع. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا صبرا فإن لكم عند الله فضلا. هذا رجل الصالح ما كان يأتي في بيتي إلا قوت وجبة واحدة، وما جمع في بيتي أكثر من طعام يوم واحد أبدا. هذا رجل تكلم عنه الكثيرون، أرسل إليه محمد بن مسلمة حينما تولى إمارة، أرسل إليه مالا في عهد عثمان بن عفان، أرسل إليه 300 دينار، وهذه رواية بتوثيقها، وقال: يا أخي تصرف بها وأنفقها على نفسك وبيتك. فقال: لا وربي، هل لم يرى أغر مني، ومعنى أغر أي مغرور بالله مني، وفي رواية: هل لم يرى أهون على الله مني، والله لا أجمع في بيتي مالا ولا طعاما إلا وجبة حتى إذا لقيت الله لقيته خفيف. والله لا، هذا رجل ما ولد له مولود إلا ومات قبل أن يبلغ الحلم، كان اولاده يموتون جميعا ما بقي له ولد واحد. هذا الرجل تزوج بامرأة امة سوداء تحماء، يقولون اي ليس لا رائحة طيب ولا شكل امرأة، إنما هي امرأة سوداء لا تنظر العين إليها. حتى أنهم ذات يوم ذهبوا إليه من رواية عبد الله بن مسعود وقال له أيضا عن عبد الله بن عمر: يا فلان، لم أذكر اسمه الآن، يا فلان هل تزوجت بامرأة جميلة ذات حسب وندى تأتي لك بالأولاد؟ قال: لا، أما وعن الأولاد فإني أحتسبهم عند الله فقد خرجوا من الفانية وأرجوهم في الباقية عند الله رب العالمين. وأما عن الزوجة فإني أرضى لنفسي امرأة وضيعة فلا تستطيل علي بحسب ولا نسب، فأمرها بالمعروف وأنهاها عن المنكر فتحافظ على دينها ولا تنظر إلى غيرها. اللهم اشف مرضانا، امرها بالمعروف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا.